قبل الفطام، الثاني يكون الرضاع خمس رضعات معلومات يصل اللبن في كل رضعة إلى الجو. وفق الله من يأتي فقيرا. نعم هذه مسلمة كذلك. نعم نعم كذلك. نعم نفس الوقت، المعنى الحولين بنفس الوقت يعني حوالي السنتين 24 شهر. نعم الوضع يعني يكون يمتص اللبن حتى يصل جوفه ثم يمسك. هذا الوضع. كيف الجمع بين قوله تعالى حمل الفصال وثلاثون شهرا وثلاثون شهرا مدة الحمل ستة والوضع شهرين 24 شهر مثل ما قال عليه الله ستة أشهر للحمل هذا أقل مدة للحمل وبعدها فصاله في عامين 24 شهر وحمله ستة أشهر وفصاله في عامين 24 شهر وأقل الحمل ستة أشهر لهذا أتلم في أول السابع ويعيش. رجل يقول لي أنا زوجتي 20 سنة ولي كذلك أخت لي من الرضاع ليس لها إلا الله عز وجل ثم أنا مات زوجها ومن ذر بها غارت زوجتي وقال طلقني أو اترك هذه الأخت وأخرجت عليهم السلاح فقال أنا بحيرة من الآن أيهما أفعل أترك زوجتي بالطلاق أم أترك أختي من الرضاع. وما يلزم ينفق عليها الرضاع من محرم لكن يسكن لها البيت وينفق عليها جهر الله ولا يطلق زوجته إذا فرحت لا يجب نفسه شدة الغيرة لا أريد هذه الأخت خلي يعني ينزلها لها قارب عندها قارب وينفق يساعدها ولا يسكن لها بيت يسكن لها بيت يسجل لها بيت أو شقة أو ترون يكذب عليها شغله مين بعندهم مين بعندهم مين بعندهم مين بعندهم مين بعندهم الحمد لله أمر صحيح إذا كذب عليها بس إذا كذب عليها لا بس السلام عليكم تضرع بالدم ويثبت لك شيء رضي الله عنها أنها كانت إذا أرادت بعض الناس يدخل عليها أمرك هذا غلط هذا صار كذلك هذا غلط من عبد الله نعم الإسلام ذهب إلى أن من كان حاله مثل حال لا قولنا ضعيف قول شيخ الإسلام قول شيخ الإسلام فيها ضعيف والصواب ان هذا خاص بسالم او منسوخ الصواب قول عائشه ضعيف وقول شيخ تقييم ضعيف والصواب انه لا رضاعه الا في الحمل. نعم تكون الرضعه مشبعه يقول خمس رضعات لا مو شرط مشبعه لا من كيس ما عليه ذلك اذا حصل رضاعه يحصل به التغذي الحمد لله وصل الى بطنه وتغذى به الحمد لله مرفوع. نعم تبرع بالدم المرفوع والمقبول مثل المرفوع ما لا مجال الرأي لا مجال الرأي فيها التبرع بالدم حسنا هل يثبت به شيء من المحرم منه؟ عند الضرورة عند الله لا ما يحرم به الرضاع هو اللي يحمي الرضاع يصغر مصر وصغر أما يكون يتبرع بالدم ما لها أثر إذا دعت الضرورة تبرع بالدم ما يترتب أي شيء حسنا عليك. امرأة تأكدت أنها في بيتها تأكدت من مغيب الشهر فصلت ثم بعد أن صلت بخمس دقائق سمعت أذان العشاء. إذا كان تأكيد ما يضرب بعض الناس صيبوا من هذا. نعم. إذا كان تأكيد أنها غاب الشهر يكفيها. نعم. ولو ما سمعت أذان. ما تحتاط الأذان. لا بد ما يحتاط. من تزوج قريبا من الرضاعة لا يعلم بذلك. تكمل أبناءها. أولاد. حمك الله. يلحقونها. أقول يلحقونها. نجي نشوفها. نعم. نعم. لا لا ما يجب السؤال للأرحام لكن من باب المعروف من باب مكارم الأخلاق الإحسان إلى الرضيعة ولكن مهم واجب مهم صلاة الرحم واجبة صلاة الرضاعة واجبة هذا خاص بالرحم من الأقارب يعني ما يأتم بها لا لا لو ما أعطاها شيء ما يأتم ما يأتم لكن من مكارم الأخلاق إحسان إليها وإكرامها يرى في بعض السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات المرأة أخت له من الرضاعة بسط على ثوبه وحياه ورحب بها زوجة الابن من الرضاعة تحل الرجل نسأل الله عليه زوجة الابن من الرضاعة هل تحل له؟ زوجة الابن محرم زوجة الابن من الرضاعة محرم هو محرم حال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النساء. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشذ العظم وأنبت اللحم أخرجه أبو داود. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما

في النفقة حسب طاقته. وفي ما في هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال يا رسول الله ما بره؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب في الأقرب. أخرجه مسلم في الصحيح. هذا يبين المعنى أن الوالدين يبدأ بهما ثم الأقرب. وأولاده أقرب الناس بعد والديه ثم أخوته ثم أعمامه وأخوانه وهكذا حسب الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يعطي. هذا هو الواجب يقال نفقة مثله كسوة مثله ولا يكلف من العمل إلا ما يعطي. لكن إذا جعله سيده يأكل معه ويلبس مثل لباسه كان هذا أفضل كما في حديث ذر. إنه سمعني يقول إذا كان أحدهم مملوك فليطعمه ما يطعم وليلبسه ما يلبس ولا يكلفه ما يغلب فإن كلفه وليعينه. هذا أفضل إذا ألبسه من لباسه وأطعمه من طعامه يكون أكمل. وإلا فله مثل طعام مثله وله مثل كسوة مثله من المماليك. وعليه ألا يكلف إلا ما يطيق لا يظلمه ليس له ظلم إنما يكلف من الأعمال ما يطيق. هذا هو الواجب على السادة أن يرحموا المماليك وأن يكلفوهم ما يطيقون فقط ويعطوهم كسوة أمثالهم ونفقات أمثالهم وإن جعلهم معهم في أكلهم وشربهم وكل شيء ساواهم بهم هذا من الكمال. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم حديث معين من حديث القشيري لما سأل يا رسول ما حق زوجنا عليه؟ قال فاطعمه إذا طعمت وتكسوه إذا كسوت. تمام الحديث ولا تضر الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. هذا حقه هذا يطعمها من طعامه ويكسوها من كسوته ولا يقبح ما يقول قبحك الله ولا يضرب وجهها ولا يهجر إلا في البيت. حجرها يكون في البيت يكون فراش آخر أو يعطيها ظهره لا يخلي البيت فيه يروح عنه لأن خلتها لوحدها خطر قد يفضي إلى شر. لكن إذا زعل عليها يهجرها في البيت لأن الله يقول سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن فهي عظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. هجرها المضجع يكون لها فراش آخر أو يعطيها ظهره حتى يتم الصلح بينهما. وفق الله منه. نعم. ترتيب النفقة الوالدين ثم الزوجة والأولاد ثم الأقرب بالأقرب. نعم. والوالدين مقدمين على الزوجة على الله الحديث أنه مقدم أمه وأباه ثم الأقرب بالأقرب. والزوجة يلزمها أن تقدم. كثير من الفقهاء يصرحون من زوجها قبل قصة الهند لرجل المرأة. قال لها خذي من مالك ويكفيك ويكفي بنيك. ولم يسأل عن أم ولا عن غيره. فالزوجة من باب المعارضة وأولاد في ذمته فالأقرب أنهم يلاحظ ولده وزوجته إذا كانوا فقراء يبدأ بهم ثم أمه وأبيه. لكن ظاهر الحديث أمك وأباك أنه يلاحظهم إذا ما كان عند زوجة تقتضي نفقتها التضييق أو أولاد يعني يلاحظ الزوجة والأولاد والأم والأم. وعند الضيق يبدأ بالزوجة والأولاد أو يطلقها لأنها معارضة. نعم. قادمة نحسب عليك عند امرأة أخذت كثير من الرجال بما هو معبود عندهم في بلاد تقديم الرجال وبدأت تغزل من قديما قديما. قالت الآن أضربها وأسفرها وأنفعها من الطعام والشراب أمن يطعمها ويشربها وأضربها ثم أطيعها. ما هو السؤال؟ سؤال أحسب عليك قادمة أيه. عند امرأة أيه. هذه القادمة أحسب عليك بدأت مثلا أكرمك الله تذهب حتى تضع إذا ما أراد يسفرها وش فيه وش فيه يردها إلى أهلها تقول أؤدبها وأبقيها أم أسفرها؟ نعم أؤدبها وأبقيها أم أسفرها؟ لا يسفرون أحسن لهم ما جاءت لأدبوها جاءت يعني تعمل عندهم خادمة فإذا ما نزلت مسفرون يبعدون. هل له نفقة قبل الأب؟ إذا كان فقير نعم عاجز إذا كان ميسر لا ما لها حتى الأب ما لها والأم لها إذا كانوا مؤشرين ما لهم إنما هذا عند الحاجة عند العجز. إذا كانت الوالدة تطلب من جميع الأبناء يكون عندها شيء لكن من باب البر ما يقال لكن ما يلزم يبقى شيء تعمل إنما من باب البر من باب البر. إذا كان الولد يعرف أن أخ له أكبر يعني أكبر منه يعطي لكن يعمل ما يلزم من عدم رضا بها، يحرص على عدم رضا بها للشيء الذي يتيسر. وهكذا الامر، انت وما يوفى لابيك اطلب شيء يعطيه اذا كان يستطيع، اما اذا كان لا حدث نفقته لنفسه واولاده مقدم. نعم لا الواجب ما يضر، هذه هو صحيح. لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، قال لا ضرب فلا تضرب الوجه لا في الحدود ولا في غيره، لا يجوز ضرب الوجه لا مع الزوجه ولا مع غيره. صح هذا لا مو صحيح. هو أشرف الزائر فبعض الأزواج بخيل على صدقة، فبعض الناس من يرى أن ما يصرف عليهم يعطيهم من الزكاة، يعطي أولاده من الزكاة أولاد هذا الرجل، هل أحسن عمل كذا؟ من يعطيهم؟ من يعطي يصرف هذا الرجل البخيل على أن ما يصرف على أولاده، بدل بعض الناس أن ينظر لحاله ما يعرف أن هذا الرجل ما يعطي أولاده. إذا عرف حالهم يقينهم إنها صادقة وما محتاج يعطي، أو إذا عرف حالهم ما دعوا بعض النساء، بعض النساء تدعي يسكت، لكن إذا تحجل إنها مرأة محتاجة وأولادها فقراء وأن أباهم ما ينفق عليهم يذهب، لكن ما تصدق دعاه كذب مجرد دعوة، لا بد يسأل عنها يتتبع فيه، لأن كثير من النساء يدعون وهم يكذبون ثم يجوا يأخذون ماله بس. لا يبدأ بزوجه يبدأ بزوجه والأولاد ولا يطلق ما له مساواة كل يعطى ما ينافع. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عن من يملك قوته. وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني، رواه الدارقطني وإسناده حسن. وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما، أخرجه سعيد بن منصور قال يفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد أنا بالزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة، فقال سنة وهذا مرسل قوي. نهاية الشريط الخامس. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض الدائري الجنوبي، المخرج 24 شارع الترمذي، هاتف رقم 42807 93، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.